نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم في تفسير قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام ولما ذكر تعالى الإنفاق من محبوبات النفس ومشتهياتها ذكر مثالا من عبادة من قبلنا في تضمينهم بعض المحبوبات نذرا وتقربا إلى الله فقال تعالى عمن قبلنا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كل الطعام أي من الطيبات كان حلا لبني إسرائيل حلالا على يعقوب عليه السلام وأولاده وشعب بني إسرائيل ومعنى إسرائيل عبد الله الطعام إذا ما قرن فيه الشراب فيكون داخلا فيه يعني الشراب داخل في الطعام وإذا قرن به الشراب فقيل الطعام والشراب كان الطعام ما يحتاج إلى مضغ والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ فهذا الفرق بين الطعام والشراب إذا اجتمع إذا قيل مثلا دابته وعليها طعامه وشرابه فإيش الفرق بين الطعام والشراب الطعام ما يحتاج إلى مضغ والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ طيب إذا ما اجتمع قيل الطعام فقط كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ففي هذه الحالة يكون الطعام داخلا فيه الشراب طيب كان حلا لبني إسرائيل حلالا على يعقوب عليه السلام وأولاده وأولاده وشعب بني إسرائيل ومعنى إسرائيل عبد الله وقلنا أنه مكون من شقين إسرائيل مثل جبرائيل ميكائيل فقيل إن إيل معناها عبد ثم إذا تغير القسم الأول من الكلمة بحسب أسماء الله فيكون مثلا عبد الرحمن جبرائيل مثلا إسرائيل عبد الله وهكذا طيب إلا ما حرم إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه بالنذر فإذا هو ما حرم يعني تحريم شرعا تحريما تحريم شريعة، وإنما حرم تحريم خاص مؤقت، تحريم النذر، تحريم النذر إلا ما حرم إسرائيل. هذا معنى على نفسه، يعني ليس محرما من الله أو أوحى الله إليه بتحريم ذلك وأن يبلغه لمن معه مثل ما يبلغ النبي أمته بحكم شرعي، وإنما حرمه إسرائيل على نفسه، حرم نوعا معين من الطعام على نفسه لسبب، حصل سبب فحرم نوعا من الطعام. يعقوب عليه السلام حصلت مناسبة معينة، سبب معين، فحرم على نفسه نوعا من الطعام. فتأتي القصة. طيب، من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام، وكان ذلك الامتناع من يعقوب عليه السلام، وكان لذلك الامتناع من يعقوب عليه السلام قصة. هذا أيضا ليس في الفوائد. طيب، هذا يأتي في قوله من قبل أن تنزل التوراة. طيب، من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام، وكان لذلك الامتناع من يعقوب عليه السلام قصة، فروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس قال: أقبل اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قال: الله على ما نقول وكيل. قال: هاتوا. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشتكي عرق النساء. وكل هذا تقريبا هو الانزلاق الغضروفي المعروف اليوم، الانزلاق الغضروفي. فلم يجد شيئا يلائمه، يعني في العلاج، إلا ألبان كذا وكذا. قال أحمد: قال بعضهم يعني الإبل. فإذا كان يعقوب عليه السلام يشتكي عرق النسا، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان الإبل، فحرم لحومها. قالوا: صدقت. مسند أحمد 1/274، والترمذي 3/117، حسن الألباني في سلسلة صحيحة 1872. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد عليهم. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجال ثقات المجمع 6/317، وصحح أحمد شاكر إسناده في تخريج المسند 2/514. إذن ما هو الظرف الذي حرم فيه يعقوب على نفسه لحوم الإبل وألبان الإبل؟ أنه نذر لئن شفاه الله من مرضه ذا أن يحرمها على نفسه، فيعني هو حرم شيئا محبوبا إلى نفسه. وقلنا لعل هذا من إيش؟ عبادات بني إسرائيل، أن الواحد يعني فيهم من باب التعبد لله والتقرب إلى الله ممكن يشوف أحب شيء إلى نفسه مثلا من الطعام أو كذا، فينذر أن لا يقربه ولا يأكله ولا يشربه مثلا، فكان هذا من عباداته. هذه الأمة ما فيها العبادات، ما الآن لو واحد يحب نوع معين من الطعام، هل يشرع له ويؤجر وباب أجر وباب خير ونذر طاعة وتبرر أن يحرمه على نفسه ويقول نذرت الله إني ما أكل لحم مثلا الغنم أو لحم الدجاج؟ الجواب لا، ليس هذا من عبادتنا، كان من عباداتنا قبلنا لكن ليس من عبادتنا. فالمهم أن نفهم معنى قوله إذن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إيش القصة؟ إيش هو الطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه؟ إيش المناسبة؟ كيف صارت؟ هذا هو الجواب. لا، من قبل أن تنزل التوراة. إدخال الأمور في بعض ما يصلح. الكلام الآن في النذر، إيش دخلها؟ القضية أخرى تختلف تماما. نحن نتكلم في النذر، هل من عباداتنا نحن نتقرب إلى الله في النذر أن نحرم طعاما معينا؟ كون واحد يمتنع عن شيء لسبب آخر خارج النذر، سبب طبي، واحد يمتنع عن طعام لأنه يضر بصحته، واحد امتنع عن شيء معين لأن فيه مصلحة للمسلمين وفيه إلحاق أذى بالكفار، هذه قضية أخرى تختلف تماما. فلا تدخل الأمور الآن في التفسير، دخل المقابل ما يمكن. طيب، من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام فضيق الله على الذين هادوا، طبعا هنا الآن في هذا التكرار، وبعد ما حرم إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه بالنذر من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام، وثم القصة. طيب، مكتوب هنا من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام فضيق الله على الذين هادوا بذنوبهم وحرم عليهم في التوراة أنواعا من الطعام لم تكن محرمة عليه في شريعة يعقوب عليه السلام، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. وبناء عليه فشريعة يعقوب عليه السلام أوسع من شريعة موسى في باب الأطعمة. شريعة يعقوب أوسع من شريعة موسى في باب الأطعمة. طيب، هذا الكلام وين مكانه؟ وضيق الله على الذين هادوا، وضيق الله على الذين هادوا. طيب، هذه الأحسن أنها تجي بعد قصة يعقوب، ليش حرم على نفسه بالمناسبة ولا قبل؟ تتسلسل الكلام. إذن يصير الكلام كل الطعام أي من الطيبات كان حلا لبني إسرائيل حلالا على يعقوب عليه السلام وأولاده وشعب بني إسرائيل، ومعنى إسرائيل عبد الله، إلا ما حرم إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه بالنذر. من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام هذا يشطب من هذا المكان ويصير التكملة، إلا ما حرم إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه بالنذر. وكان لذلك الامتناع من يعقوب عليه السلام قصة روى الإمام أحمد. طيب، وجبنا القصة الروايتين، بعد الروايتين نقول من قبل أن تنزل التوراة كذا، بعد القصتين من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام فضيق الله على الذين هادوا بذنوبهم وحرم عليه في التوراة أنواع من الطعام لم تكن محرمة عليهم في شريعة يعقوب عليه السلام، كما قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم الأنعام يستورين. وبناء عليه فشريعة يعقوب عليه السلام أوسع من شريعة موسى في باب الأطعمة. أوسع من شريعة موسى عليه السلام في باب الأطعمة. طيب، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم تحديا لليهود، فأتوا بالتوراة وأحضروها فتلوها وقرأوها علي لتحكم بيني وبينك. وقرأوها علي لتكون حاكمة. طيب، بيني وبينك حتى يتبين لكم أن ما جئت به هو الحق، إن كنتم صادقين فيما تدعونه بأن التحريم قديم، ومن أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم خبر من قد سبق، ومن أن الشرائع لا تتبدل، وبأن الأحكام لا تنسخ، ونحو ذلك من افتراءات اليهود، لأن اليهود كانوا يقولون بهذا. إذن الآية: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذه آية فيها عبارة عن حلقة في سلسلة المواجهة بين المسلمين واليهود في المدينة، يعني كان كلام. لأن الآن ما تلتقي يعني أصحاب ديانتين في كل واحد يدعي أن إيش، أنه الأعلم وأن معه الحق وأنه هو الأقرب إلى أو الأحق أن تكون له الرئاسة الدينية، فصار فيه مواجهة في المدينة بين المسلمين واليهود، أهل الكتاب. فالآن صار فيه تحدي، صار فيه، فالله زود نبيه بالحجج، الحقيقة زود نبيه بالحجج، تعال ها تعالوا أيها اليهود هات التوراة، إيش أنتم تقولون أننا ما نعرف أخبار أنبيائكم؟ نعرف أخبار أنبيائكم وعندنا وحي وعندنا، وتقولون ما في نسخ للشرائع؟ في نسخ بين موسى بين موسى ويعقوب، في اختلاف في الشرائع. فلما نحن يعني تأتي شريعتنا ناسخة لأشياء، تقولون ليش النسخ؟ ما في نسخ، في كيف ما في نسخ؟ بين يعقوب وموسى في نسخ، ما راح يكون في نسخ بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كانت عبارة عن معركة ومواجهة ونقاش مناظرة ودود إفحام، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طيب، قلنا في فوائد الآية، وفي الآية أردنا نختصر الكلام هذا اللي في الأول: كل الطعام أي من الطيبات، يقول ويدخل في ذلك الشراب، بس ويدخل في ذلك الشراب. طيب، وفي الآية جواز النسخ في الشرائع، وفيها إقامة الحجة على أهل الكتاب من كتبهم، وفيها وفيها مواجهة المفتري بأدلة كذبه، وهي أن الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء وينسخ ما يشاء، وأنه ينسخ ما يشاء لحكمة، وأنه أعلم بمصالح العباد، وأن مصالح العباد تختلف من زمن إلى آخر. وفيها مناظرة الخصم وإقامة الحج عليه بشيء يعتقد صحته، يعني لو قلنا من القرآن قالوا ما نؤمن بقرآنكم، يقول طب هات التوراة، فيها بما يؤيد كلامنا. طبعا من الذي يتولى النقاش هذا؟ واحد عالم من علماء المسلمين وعنده، أو من علماء المسلمين من عنده علم بالكتابين، كتابنا وكتابه. أما جيب واحد يقول له يلا اقرأ في التوراة وهو ما يعرف، ما عنده علم حقيقي بالإسلام، هذا تضيع له. طيب، وفيها تحدي أهل الحق للمفطلين، وفيها أن كتب الله يؤيد بعضها بعضا، وفيها أنصاف الخصوم والاحتجاج عليهم بكتبهم، وفيها مناظرة أهل الكتاب لأمور لا يعلمها إلا هم، وفيها أن الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما جاء النص بتحريمه، وفيها أن المعاصي سبب لمعاقبة العباد شرعا وقدرا، أن المعاصي سبب لمعاقبة العباد شرعا وقدرا. يعني ممكن العباد يتعاقبوا عن معصية بزلزال وإعصار ومرض، هذا إيش اسمه؟ شيء قدري، شيء قدري. وممكن يتعاقبوا بشيء شرعي فيحرم عليهم شيء بالمعصية. إذا معاقبة العباد شرعا وقدرا تجي من الله إذا صارت معصية. طيب، وفيها أن ترك بعض الطيبات والامتناع عنها تقربا إلى الله كان سائغا في شرع من قبلنا بخلاف شرعنا، فإن كل الطيبات حلال لنا، فإن كل الطيبات حلال لنا، ولا يصح النذر بالامتناع عنها، ولم يحرم الله علينا إلا الخبائث. وفيها فضل الله على هذه الأمة حيث أحل لها الطيبات ولم يشرع لها النذر والتعبد بالامتناع عنها، بل إن التعبد بالامتناع عن الطيبات في شرع هذه الأمة يعتبر بدعة. باقي فوائد أخرى. طبعا كرد مباشر لا، بس غير مباشر نعم ممكن. الموضوع موضوع الطعام، طعام اي طبعا، يعني هو بشكل غير مباشر نعم، لكن سبب نزول ثابت كذا، ثابت سبب نزول قصة، يعني أن اليهود لما اعترضوا على تحويل القبلة نزلت الآية هذه، يبغى لها بس صحة الحديث. ممكن يكون في قصة يكون في رواية، في رواية لا علاقة بتحويل القبلة. عندك شيء؟ طيب طيب ملخص كلامي، يعني أحبار بني إسرائيل كانوا يحلون لهم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما حرم الله، يعني معنى اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله فيطيعون في التحليل والتحريم. فمن اتخذ شخصا يطيعه في التحليل والتحريم من دون الله فقد اتخذه ربا. ليش؟ لأن هذه من خصائص الرب، يعني من الذي له أحقية يحرم ويحلل؟ فإذا اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا، يعني أعطوهم صفة الربوبية، صفة من صفات الربوبية، لأن من صفات الربوبية الأحقية في التحليل والتحريم. فإذا التحريم والتحليل في الأحكام هذا مرده إلى الله. طبعا يعني إذا كتبنا من فوائد أن التحليل والتحريم لله تعالى هذا يمكن نقول مثلا أن التحليل والتحريم حق خاص بالله تعالى، طبعا ايش مقصود تحليل التحريم العام الشرع، يعني ما هو الا ما حرم اسرائيل على نفسه هذا كان خاص على نفسه ما هو عام. ان التحليل والتحريم في الشريعة والاحكام إذا ننتقل إلى قوله تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. طيب اقرأ التفسير، اقرأ وكأن ابن كثير رحمه الله ما ذكر شيء في الآية، ما ذكرها أبدا، يعني قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قال فإنا ناطق بما قلناه فمن افترى على الله الكذب أي فمن كذب على الله، يعني ذكر فيها سطرين تقريبا لا بأس، يعني هذا أكثر الكلام مضى في الآية. قال اقرأ عن عندك فمن افترى على الله الكذب. من افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن كذب على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائما وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النفس وظهور ما ذكرناه فأولئك هم الظالمون. طيب ثم قال تعالى قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي فاتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طيب وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. طيب نقول ثم قال تعالى في بيان ظلم اليهود وكذبهم فمن افترى اختلق والافتراء هو التقول بغير حق وأن تنسب إلى شخص ما لم يقله على الله الكذبة وأخبر بخلاف ما وأخبر أو شرع طيب وشرع أو أخبر بخلاف ما أنزل الله وشرع أو أخبر بخلاف ما أنزل الله ادعاء اليهود ان التوراة لا تنسخ ولا نبي يتبع. أو ولا نبي يقضي على شريعة موسى. ونحو ذلك. لا ونحو هذا. من بعد ذلك بين قوسين من بعد ذلك من بعد ظهور الحق واتضاحه وقيام الحجة وظهورها فأولئك بين قوسين المصرون على الافتراء هم الظالمون بين قوسين لأنفسهم بإيرادها المهالك ولغيرهم فيما يضلونهم به ويريدونهم معهم العذاب يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم إيش؟ النار فرعون أوردهم ليش؟ لأنهم تبعوا أضلهم تخف قومه فأطاعوا إيش النتيجة؟ أوردهم النار. طيب فأولئك هم الظالمون هذا يعني هم في اللغة إيش هذا؟ ايش يقال عنه؟ هم هذا ضمير فصل ضمير فصل اولئك مبتدا والظالمون خبر هم هذا فصل بين المبتدا والخبر لكن ايش الفائده من ضمير الفصل هذا؟ فاولئك يعني انت ممكن تكون اولئك الظالمون خلاص لكن فأولئك هم الظالمون أفادت إيش؟ الحصر الحصر والتأكيد فهذا ضمير الفصل يفيد الحصر والتوكيد. فأولئك هم الظالمون. من هذه الشرطية صح؟ فمن افترى على الله الكذب فأولئك هم الظالمون. من افترى فأولئك، هذه الفاء، هذه الفاء ايش هذه؟ ها؟ واقعة في جواب الشرط، يقول من شرطية، من افترى فأولئك هم الظالمون. افترى مفرد ولا جمع؟ مفرد، لو كانت جمع كان صارت ايش؟ افتروا. كانت افتروا، فهو واحد قال ما قال فمن افتروا فأولئك هم الظالمون. الظالمون مفرد ولا جمع؟ جمع. فعندنا صيغة مفرد افترى، وعندنا صيغة جمع لما وصفهم هو بدأ بالمفرد وانتهى بالجمع. لماذا؟ يعني ايش يقول فمن افترى فأولئك هم الظالمون، فمن افتروا فأولئك هم الظالمون؟ شوف الآن المفرد افترى، احنا عندنا من شرطية، وافترى ايش هو؟ فعل الشرط، وجواب الشرط وين؟ اولئك هم الظالمون، والفاء واقعة وين؟ في جواب الشرط. نلاحظ انه في الشرط وفعل الشرط جاء بصيغة المفرد، في جواب الشرط جاء بصيغة الجمع، جاء بصيغة الجمع. ليش جاء بصيغة المفرد في فعل الشرط؟ بس طبعا الفرى تختلف، يعني في فرية انه له ولد، في فرية انه تعب يوم السبت، في فرية كذا، يعني الفرى تتعدد. هو لاحظ انه من فمن من هذه ايش الاصل فيها؟ الافراد. فلذلك روعي في فعل الشرط من، روعي اللفظ، وروعي في جواب الشرط المعنى، انه يدخل فيهم الجماعه. فافترى مصوغ للواحد، روعي فيه اللفظ، أولئك هم الظالمون الجماعة روعي فيه المعنى، وأن المفترون كثر، المفترون ما هو واحد، المفترون كثر. ممكن تقول أساس الافتراء ومذهب، يعني أساس الافتراء المبدأ واحد، التقول على الله، وأن ينسب إلى الله ما لم يقله، ناحية المعنى الأصلي واحد، لكن ناحية الذين يقومون به كثر ومتعددون وجماعات. فمن افترى بأن نسب إلى الله ما لم يقله، ناحية الأصل المعنى واحد، لكن جهة الذين قاموا به جماعة الظالمون جمع. اشتراكهم يعني تولى كبرها أحبارهم ورهبانهم، وتابعهم البقية والغوغاء والعامة، تابعوهم على ذلك. بس حتى اللي افتروا في هذه الحالة أيضا جمع، وإن كان قلة بالنسبة للمتبعين. طيب، فمن افترى على الله من بعد ذلك، فمن افترى على الله الكذبة من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. نقول وفي الآية خطورة الكذب على الله، وأن المفترين على الله كذبوا في الأخبار والأحكام، وأن اليهود افتروا بعد علمهم بالحق، وفيها أن من يفتري على الله فمن باب أولى أن يفتري على أنبيائه. والافتراء على الأنبياء هو افتراء على الله، لأنهم رسله والواسطة بينه وبين خلقه والطريق إلى معرفة شرعه والأنباء التي يخبر بها. وفيها أن الافتراء على الله هو رأس الظلم. وفيها حرص اليهود على الرئاسة الدينية ولو باستعمال الكذب على الله. وفيها حرص أهل الباطل على التمسك بباطلهم الذي يميزون به أنفسهم عن غيرهم كما افترت اليهود على الله بأنه شرع لهم السبت يعني هو شرع لهم أشياء في يوم السبت ما في شك، هو حرم عليهم الصيد يوم السبت حرم عليهم، لكن المقصود هنا يعني ادعاء اليهود أن لهم أن الله جعل لهم السبت عيدا، وقول الله أضلهم الناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، ومن اليهود ادعوا ان يوم السبت هو ان هذا عيد الله اعطاهم هذا اليوم عيدا، مع انه بالحقيقه منعهم فيه من اشياء بظلمهم، حرم عليهم الصيد يوم السبت وكان ابتلاء لان الحيتان جاءت يوم السبت امامهم البحر، فهو كان هم اعتقدوا أن تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، أنه الله لما خلق السماوات والأرض في أيام أنه تعب واستراح يوم السبت، وأن يوم السبت يوم راحة، وهم حتى هم ما يشتغلون فيه ولا كذا ولا يعني يذهبون إلى عمل ولا يخرجون من البيت، وطبعا هذا عندهم متطور ما يضغط زر المصعد ولا يركب سيارة ولا يشغل آلة ولا يسوي كذا، ولذلك الإلحاد ينتشر الإلحاد في أتباع الديانات الباطلة. ليش؟ لأن ما يتحملوا، يعني مثلا يجي اليهودي إذا يبغى يتدين ما يصير يشغل النور، يعني يولع نور من النور حرام عليه شرع في حسب الأحبار والرهبان، حرام يولع النور كذا، يولع نور هذا حرام، يركب المصعد حرام، فما يتحملوا إيش إيش الحل؟ تمرد على الدين. كذلك النصارى دين ما يدخل العقل، ويعني ما يعني يروح اعترف للبابا يعطي فلوس اعطيه فلوس اعترف فلوس، فايش الحل؟ تمرد. ولذلك ينتشر عندهم الآن في أوروبا وأمريكا وكندا الإلحاد. يعني جاءتهم بعد سقوط الشيوعية ما يسمى الصحوة الدينية ورجوع للنصرانية، بس بعد ذلك رجع مرة أخرى تيار في الإلحاد. يعني ثاني أكبر كتاب في العالم توزيعا عما قريب في مكتبة أمازون، ثاني أكبر كتاب توزيعا إيش يعني كتاب معناه خرافة وجود الله كذا، إن وجود الله خرافة ما في. وعندهم نوعين من الملاحدة، تنتشر عندهم تياران إلحاديان على نوعين. نوع يقول ما في إله، أكيد قطعا ما في إله. الإثيست هؤلاء يقولون ما في إله أصلا. والنوع الثاني ملاحظة يقولون ممكن يكون فيه بس ما هو أكيد. يعني إحنا ما ننفي مثل الأولين، يقول ما في أكيد قطعا ما في إله، بس في احتمال ممكن، بس ما في دليل لموجود، بس ممكن يعني احتمال، يعني يحتمل أن يكون موجودا ولكن ما في شيء يقطع بوجوده، وكمان ما في شيء يقطع بعدم وجوده. هذه تيارات يعني إلحادية ولها رواج ولها أفلام ولها كتب ولها. وإذا نحن مثلا نرى مثلا أن نظرية داروين هذه تطور كذا، تطور المخلوقات، نراها يعني سخف وانحراف فكري وضلال، وأنها نظرية متهافتة. إيش اللي يعني خلية واحدة صارت في الأخير إنسان، تطور ثدييات وقرد وإنسان وتطور أصل الأنواع، نظرية أصل الأنواع، نشوء والارتقاء داروين. هم عندهم أن النظرية هذه مقدسة كثير. الملاحدة هؤلاء يعني فيها كتب وشروحات كلام كثير تدرس، لأن تدعم طبعا هي نظرية تدعم اتجاه الإلحاد. يعني هؤلاء يعني مشكلة الأحبار والرهبان والكذب على الله والافتراء واختراع أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، سيجعل أتباع الديانة يكفرون بما أنزل الله كله خلاص، ويتحولون إلى الإلحاد، فيظهر ظلم هؤلاء، فأولئك هم الظالمون، تسببوا في إلحاد أتباع الديانة. طيب في فوائد أخرى في الآية؟ المفرطون في الظلم، صدق الله، هذه تصح مقدمة الآية التي تجد. طيب غيره، طيب ليش ما يكون هذه في قوله قل صدق الله؟ ما في قل صدق الله؟ ايش مرة ثانية؟ طبعت كلام ربي كله، يمكن لقوله من بعد ذلك، من بعد ذلك. طيب، وفيها أن الإصرار على الباطل بعد قيام الحجة ظلم عظيم، أن الإصرار على الباطل بعد قيام الحجة ظلم عظيم. طيب غيره، إيش عندك؟ نكتب وفي الآية، وفي هذه الآية مع التي قبلها، دليل عظيم على صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق فيما أخبر به، وتأييد صدقه من كتب خصومه، وظهور صدقه مؤيدا من كتب خصومه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء بأي رجل يبدأ بن تعالى. حدثنا قتيبة، حدثنا أنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك، وحدثنا حاء، وحدثنا قتيبة، وعن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. إذا التقيا في مالك، فمعا له شيخان، مالك فمن له شيخان، حدثنا الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك، وحدثنا قتيبة عن مالك. إذن الأنصاري له شيخان، معا وقتيبة، يلتقيان في مالك. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ممكن هذا الحديث يوجد وين في رأيكم؟ في من السند، من السند ممكن حصل الحديث وين؟ تعيد السند. حدثنا الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك حاء أي تحويلة السند، وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وين ممكن حصل الحديث؟ ها؟ في الموطأ، لأنه في مالك، فمعنى الحديث رواه مالك، فإذا ممكن قد يوجد في الموطأ، هو فعلا موجود في الموطأ في كتاب اللباس باب ما جاء في الانفعال. والبخاري رحمه الله أيضا روى في كتاب اللباس باب ينزع نعله اليسرى، إذا نزع يبدأ بإيش؟ باليسرى، وإذا لبس يبدأ بإيش؟ باليمنى، لتكون اليمنى في النهاية أولهما تلبس وآخرهما تنزع، أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وقوله إذا انتعل يعني أراد لبس النعل، فليبدأ باليمين أو في باليمنى، وإذا نزع في رواية المسلم وإذا خلع. والبدء باليمين يعني هذا الحديث في أكثر من سنة، البدء باليمين هذه سنة، وإبقاء اليمين إلى الآخر هذه سنة أخرى، البدء باليمين في اللبس هذه سنة، وتأخير النزع لتكون الآخر في النزع تكريما لليمين. فلما بدأنا نلبس لبسنا اليمين أول، ولما أردنا نخلع خلينا اليمين لابسة لآخر شيء، وخليناها مكتسية أو منتعلة إلى آخر اللبس. طبعا كسوة العضو تكريم العضو، يعني أنت لما تكسي العضو أكرمته، لأن القدم تؤذى بالمشي مثلا، ممكن تجرح يعني شوكة كذا، لما تحط لها وقاية بنعال هذا تكريم. إذا يعني قصد الشرع بتكريم جهة اليمين واضح، الشرع يريد تكريم جهة اليمين، الشرع يريد تكريم جهة اليمين. قال ابن العربي رحمه الله: البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة، لفضل اليمين حسا في القوة، اليمين أقوى في العادة، وشرعا في الندب إلى تقديمها. فاليمين ليش يعني؟ لأنها مقدمة حسا وشرعا سبب التكريم. وقال النووي: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، بل البداءة باليسار في ضد ذلك، كالدخول في الخلاء ونزع النعال والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستحضرات. وقال الحليمي: وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أن اللبس كرامة لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها أكثر، يعني نصيب اليمنى من النعل نصيبها أكثر. طيب واضح إذن القضية في تكريم جانب اليمين. فالآن بعض الناس ما عنده فرق، ممكن يعني يأخذ باليسار ويعطي باليسار ويأكل باليسار ويبدأ باللبس اليسار، وبعضهم إذا جاي يلبس يدخل اليدين مع بعض كده، طيب فيها سنة يا ابن الحلال، فيها سنة، فيها سنة تؤجر عليها، ليش تفوت السنة؟ مرض يقول الله أنا ما تفرق معي، أدخل يسار يا دبيل يمين أول يسار أو ما تفرق معي. فالشرع فيه فرق، ليش أنت ما تفرق فيما جاء الشرع بالتفريق فيه؟ صح هي من باب السنن ما هي واجبة، لكن الواحد ما هو مستغني عن الحسنة. هل الواحد يعني مستغني عن الحسنات؟ يعني عنده حسنات أمثال الجبال، فما تفرق الآن زيادة حسنة ولا نقصة حسنة، ولا الواحد يدور على كل حسنة ولا يدري أيتها التي تنجيه يوم القيامة. فإذا الحرص يعني لو قال واحد يعني قضايا شكلية ليش تهتموا بهذا الموضوع وتزعجون فيه تأكد عليه، يعني ليش تفرد يمين يسار كل واحد؟ نقول لا لا لا، ما في يمين يسار كل واحد، الشرع جاء بأمور واضحة، اليمين تكرم خلاص، الله كرم جهة اليمين. من شاطئ الوادي الأيمن تدخل أمتك من الباب الأيمن أبواب الجنة، في واضح فيه. في الشرب الأيمن، الوضوء يبدأ بالأيمن، دخول المسجد يبدأ بالأيمن، خروج من الخلاء يبدأ باليمين، واضح في تعبد الموضوع، في جانب تعبدي. ولو واحد ما أدركه قال يعني إيش الفرق؟ هذه الجهات، هذه الجهات يعني زي الشمال والجنوب، ليش تقدم اليمين والشمال؟ نقول خاص الله خالق الجهات، اللي خلق الجهات هو الذي فضل، خلصنا. إذا نحن نتبع، اللي ما يستغني عن الحسنات بكيفه، لكن من يريد السنة والحسنات، وهذا سبحان الله مبدأ تميع الأمور. ويجي واحد يقول لك يا أخي لا تدقق، خلاص لا تدقق، عطيت الكتاب باليمين ولا بالشمال وأخذت باليمين، كل واحد لا تدقق. يقول الشرع دقق الآن، حديث في الصحيحين وفي البخاري وفي ما يعني كذا حديث مشهورة، وإذا نزع فليبدأ بالشمال فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخره ما تنزع. يعني الشرع دقق ولا ما دقق؟ إيه طيب دقق. لا نحن نأخذ بالشرع. طيب يقول السؤال يعني ما أدري هل طرحنا نحن مسألة أم الولد ترث مع الزوجات؟ ها؟ سبق هذا؟ طيب هذه أختنا جزاها الله خير من مصر، يعني شاركت هذه المشاركة وكتبت يعني بحيثا صغيرا في الموضوع، والجواب في هذه المسألة إذا توفي رجل وترك 4 زوجات وأم ولد، إيش قلنا تعريف أم الولد؟ اللي هي أنها أمة ولدت لسيدها ومن سيدها ولدت له مولودا، فترتقي من أمة إلى أم ولد، من أمة عادية إلى أم ولد، بحيث لو مات الزوج إيش يصير فيها؟ تعتق، لأن لو بقيت أمة ممكن يرثها ولدها، وهذا طبعا لا يناسب أبدا. المهم لها خصاص، لها أحكام خاصة. طيب هذه أم الولد هل ترث لو مات سيدها؟ ستعتق بمجرد موته، فهل ترث مع زوجاته ولا ما ترث أم الولد؟ أنها لا ترث الأسباب الآتية: أن الميراث يكون بسبب الرحم أو النكاح الصحيح أو ولاء العتاقة، فأما الرحم والنكاح فمنتفيان من هذه المسألة، وأما الولاء فأم الولد يكون ولاؤها لعصبة سيدها المتوفى ولا ترث سيدها، فالمعتق يرث عتيقه دون العكس. يعني لما قلنا أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. لما نقول العتاقة من أسباب الإرث، من اللي يرث من من؟ يعني في حالات معينة المعتق يرث ممن اعتقه، يرث من اعتقه، وهو العكس، يعني المعتق يرث من المعتق، لا، بخلاف النسب. النسب ممكن هذا الأب يرث الابن، ممكن الابن يرث الأب، يعني حسب حالة الموت. الزوج مثلا تقول وهي نكاح وولاء ونسب، النكاح مثلا زوج يرث الزوجة، ممكن زوجة ترث الزوج حسب الموت، لكن المعتق العتق يعني اللي يرث من جهة واحدة، يعني فقط السيد أو المعتق، المعتق هو اللي يرث من يرث الذي اعتقه في حالة، في حالة معينة، وليس العكس. يعني ما في حالة أن الذي أعتق أن الذي أعتق سيرث. طيب، فتقول فالمعتق يرث عتيقة ودون العكس، ويخلف المعتق من بعد عصبته بالنفس دون عصبته بالغير أو مع الغير، كما قال في المغني كذا كذا، وعلى هذا فهي لا ترث سيدها. ثانيا، أن أم الولد تعتق بموت سيدها وما بيدها لورثته كما لو اعتقها قبل موته. قال صاحب منار السبيل: فإذا كان ما بيدها ملك لسيدها ولورثته من بعده، فكيف ترث سيدها إذا مات عنها وهي أما، وهي اللي إذا كان عندها مال فهو لسيدها ولورثته من بعده، إذا كان عندها مال فكيف سترث منه؟ ثلاثة، أنها تعتبر أمة ولكن ارتقت لمرتبة أم ولد، لكن ليست حرة. متى تصبح حرة؟ بعد الموت، ما هو قبل الموت، بعد الموت، وبالتالي لا تكون زوجة، فليس لها قسم الزوجات ولا حق لملك اليمين في الوطء ولا في القسم. يعني هي أصلا قبل ما يموت سيدها، هل تأتي وتقول له أنت عندك زوجتين حط لي ليلة الثالثة أنا وطالب بليلة مستقلة؟ ما لها ليلة مثل الزوجة الحرة طبعا. طيب، وعلى هذا فهي أما وليست بزوجة، ليس لها حق الإرث. أربعة، إن عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم، كما في المنتقى شرح الموطأ، ولقول قاسم محمد: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك: وهو الأمر عندنا، وإن لم تكن ممن تحيض، افرض أنه مات يعني الآن إذا توفي عنها سيدها، طيب، وهي عمرها مثلا 60 سنة، ما تحيض، كيف تكون عدة أم الولد؟ 3 حيضات. إذن الخلاصة: لا تعد زوجة وليس عليها عدة الزوجات، 4 أشهر و10، وليس لها ميراث الزوجات. طيب، تقول أختنا من الإمارات أيضا: شخص متزوج لديه أبناء ويريد أن يطلب العلم ويحب أن ويجب عليه السفر لطلب العلم، لأنه لا يوجد في بلاده دروس علمية تقام، وإذا سافر يخشى على أبنائه وزوجته لأنهم يعتمدون عليه اعتمادا كليا، فهل ترى يا فضيلة الشيخ أن يسافر لطلب العلم ويترك أبنائه وزوجته، أم أنه يجلس عندهم ويكتفي بقراءة الكتب والاستماع للشروح من الأشرطة والإنترنت؟ طبعا تضيع الأولاد والزوجة خطير، يعني الواحد يروح يطلب العلم بعدين يرجع يحصل هذه بنت انحرفت وهذا ابن ضاع وهذه الزوجة، ولذلك ما يعني إنسان ما يضيع أهله وزوجته من أجل شيء يمكن تحصيل درجة أقل، يمكن أن يحصل منه ولو درجة أقل. يعني نحن نعرف أنه طيب لو رحل راح يكون مستوى العلمي أحسن، يعني يلقى مشايخ وعلماء ويمكن يروح لها العالم يقول بقرأ عليك يوم يومين ثلاثة أسبوع وانت يا شيخ وانت تعود دروس. وهنا في دروس البلد هذه فيها فجر وعصر ومغرب وعشاء دروس. طيب يعني فعلا إذا سافر في طلب العلم راح يكون أحسن من جهة النتيجة التحصيل وكذا في يعني في كثير من الأحيان. وأن الواحد لما يتعب على نفسه ويسافر وهذا يحص يكون المجموع والتحصيل أقوى أفضل. العلم اللي يجيك بتعب مو مثل العلم اللي يجيك على الفراش. ولكن يعني حتى يعني هذه الميزة في السفر مو ليست هي التي تجعل الواحد يضيع أهله وأولاده، لأن هي تقول وهو إن سافر يخشى على أبنائه وزوجته. إنس يعني معناه في خشية. سبحان الله من زمان المجتمع كان شو لازم نحسب الآن، يعني لازم في تغيرات ضخمة. أنت لما تفكر في وضع البلد من زمان في أيام السلف كيف عايشين، تحصل البيوت متلاصقة والممرات ضيقة والأبواب جنب بعض. يعني أنت متخيل وضع البلد قديما كيف وضع البلد، يعني تحصل أزقة يعني البلد ملمومة والبيوت يعني بيوت جنب بعض والجيران معروفين واللي يدخل معروف واللي يطلع معروف واللي يمشي في الزقاق معروف، وإذا واحد جديد يعني ما هو من أهل الحارة دخل يعرف مباشرة، والمرأة إذا دخلت وخرجت يعني في رقابة بفعل طريقة البنيان وطريق وتقارب البيوت والأحياء ووجود مثلا ناس ساكنين مع بعض، مثلا هذا بيت الجد وهذول أولاده جنبه ساكنين مثلا أو معه في نفس البيت، كل ولد متزوج مثلا نفس البيت وفي أحفاد، فالجد يعدهم هم رايحين للصلاة يعدهم راجعين، يعني في رقابة. الأب يحل مشاكل أولاده إذا صار لو واحد سافر زوجته مكفولة أبوه موجود وجد وكذا وكذا العائلة. طبعا ما في أسواق هذه اللي يروح يواعدون فيها نساء مثل أو يعني مثل الآن، ما في يعني سوق البلد وش بسطات على رصيف يعني جنب بعض اشتري وامشي. الآن اختلفت الدنيا، الآن الجار لا يعرف جاره ولا يعرف من بجوار، والبيوت متفرقة وفي تباعد في أشياء، والناس ما عادوا مثل أول. مثلا هذول مثلا بنوا عوف، هذول بنوا سلمة، هذول بنوا كذا، ساكنين جنب بعض يعني جماعات وقبائل وأحياء. الحين لا، هذا جاي من بلد كذا وهذا من قبيلة كذا وجنبه واحد من باكستان وهذا من مصر وهذاك جاي من الجنوب وهذا من الشمال وفي جارهم واحد أمريكي ثاني، يعني ما في، اختلفت الدنيا. فما في رقابة اجتماعية، ما هي مثل الأول، ممكن الولد يضيع والبنت تضيع، ما في، لا يوجد. فما في تقول والله من زمان كان الواحد يطلع يطلب العلم يكفي جيرانه يضبطون له الوضع في حماية في رقابة، الحين ما في، افتح الباب وامشي ما في. ولذلك ما الأوضاع ما هي مثل الأول، ما هي مثل الأول، مع كثرة المغريات والمحرمات وأبواب الحرام يعني. طيب إذن قضية البقاء صارت الآن في مسؤولية مضاعفة على الأب، صار يتحمل كل شيء من أول حمل موزع، في شيء يتحمله أبوه باعتباره الجد كبير الأسرة، في شيء يتحمله إخوانه لأنهم ساكنين جنب بعض، العم شايل عن الأب، شيء في تربية، والولد عنده توجيه من كذا واحد، خاله يتكلم وعمه يتكلم وعمه الثاني يتكلمه وأبوه وجده يتكلمه، وفي نصايح من هنا ومراقبة من هنا متابعة من هنا، وفي فهو حتى لو لعب معروف يلعب معهم من عيال عمه هذول مش كذا، جماعة المسجد إمام الحي له رقابة، إمام الحي عدهم من زمان، إمام الحي عدهم يعرف واحد واحد، إذا غاب واحد يعني انكشف على طول. الحين وين فلان؟ يقول الله يمكن صلى في مسجد ثاني الحي كذا مسجد، ولا إما ما يعرفون من هم المأمومين، وكل يوم مثلا وين فلان؟ والله اليوم راح لندن وبيجي في الليل، يلا شوف راح لندن وبيجي في الليل، هذه ما يعني ناس تروح وتجي أسفار طيارات. فإذا اختلفت الاختلاف هذا يجعل الآن مسؤولية الأبوين مضاعفة، فشيء اسمه اترك وامشي ما يصلح. الحمد لله الذي سخر في هذا الزمن وسائل لطلب العلم من الأشرطة ومواقع الإنترنت والكتب وأقراص السي دي والدي في دي وال... إذن خلاص واحد يعني يطلب المتيسر، مجموعة إخوة مع بعض، مجموعة أخوات يطلب العلم، اسمعوا أشرطة المشايخ، شروح المشايخ، شروح بن باز وبن عثيمين، وشروح يعني شروح سجلة للكتب. رجل يقول ما معنى أولي العزم؟ العزم القوة والهمة، لأن هؤلاء رؤوس الأنبياء، تجارب ضخمة ضخمة، يعني نوح مثلا 950 سنة، موسى يقود أمتين، يعني يجاهد فرعون من لما يبعث إليه إلى أن يموت يغرق عنه، ثم يبدأ مشوار آخر مع بني إسرائيل من مرة كأنه من الصفر إلى أن يموت موسى عليه السلام، يعني مجهود ضخم ضخم. إبراهيم، عيسى، كتب، أصحاب كتب، أتباع كثيرين، ما صار لهم هؤلاء يعني الأتباع والكتب والتاريخ والقصة الطويلة لكل واحد منهم وأثروا في الأرض أولو العزم. فضلنا بعضهم على بعض، الله أرسلهم والله فضلهم. رجل تعرض لحادث وأصيب بعجز في ساقيه وأصبح ملازما للبيت بلا عمل، فساعدنا زوجته براتب شهري منذ فترة، فيما عرفنا من جيرانهم أنه يتعاطى المخدرات ولم تنكر زوجته، فقلنا إن فقالت إن أصحاب السوء يأتون له به مجانا ولكن لا تعطيهم المال الذي نهبوا له، فهل نستمر في مساعدته أو نقطع عنهم المعونة؟ إذا كانت الزوجة صادقة، يعني غلب على الظن صدقها، وأنه فعلا المال الذي تعطونه لهم أو تعطونه لها ما تعطي زوجها ما يأخذ منه شيء في شراء المخدرات، إذا استمروا. طيب وإذا اكتشفت أنه لا يأخذ وأنها هي تكذب لأجل أن ما تنقطع الأموال عنها، وأن زوجها يأخذ من الأموال يشتري مخدرات، إذا ما تعطوها نقدا تعطوها عينا، إيش لوازم البيت كذا، خلاص لحم، دجاج، خضروات، ملابس، مدرسة، لوازم مدرسية، خلاص هاتي أغراضك نشتريها لك. فقد تكون المرأة صالحة وفعلا ما تعطي زوجها فعلا، وقد تكون لا، لأن أنا ما أدري يعني إيش رأيك، من هم هؤلاء أهل الإحسان اللي يعطوه مخدرات مجانا، يعني محسنين تصدقون عليه مخدرات مجانا، يعني غريب. محتفلين فيه يعني لا يريدون منه جزاء ولا شكورا. طيب يقول امرأة طلقها زوجها رغما عنه بسبب أن أخاها رغمه على أن يطلقها، فهل يجوز الطلاق؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق، يعني الإكراه لا يقع به طلاق، ومرجعهم إلى المحكمة القاضي الشرعي. يقول عندنا في مصر بعض المساجد يقنطون في صلاة الفجر ويصلون بدري قليلا. بدري قليلا إيش معناها؟ إذا كان معناها قبل دخول الوقت ما يصلح، دور ابحث عن مسجد آخر صلي معهم في الوقت. أما إذا كان يصلي في الوقت يعني بعد طلوع الفجر ولو بلحظة صلي معهم ما في مانع. القنوت المستمر طبعا ليس من السنة، وقال الصحابي لولده أي بني إنه محدث، لكن بعض الأئمة أو بعض العلماء ظن صحة بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا زال يقنط حتى فارق الدنيا، فظنوا صحتها فقالوا بها، لكن بالتحقيق يتبين أن ما ثبتت، فينبغي اتباع السنة. أي طبعا مناصحة ومباحثة بالحسنى حتى يقتنع إمام المسجد. لكن هل لو قنت الفجر يمنع من الاقتداء به؟ يعني لو ما في جنبك إلا هالمسجد مثلا وإمامه دائما يقنت الفجر، هل تقول هذه بدعة والصلاة وراه باطلة ولا يمكن أصلي وراه، أصلي في البيت ولا أصلي في المسجد؟ نقول لا، ما تصل لهالدرجة. يعني نعم هي بدعة طيب، ولكن ليست من درجة ونوع البدعة المفسدة للعمل المانعة من الصلاة خلف هذا الإنسان، خصوصا أنه يمكن يكون مجتهد أو يتبع وإمام في اجتهاده. ففي مثلا أحد الأئمة ظن أن هذا الحديث صحيحا، لا زال النبي عليه الصلاة الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، ظن الحديث صحيحا فقال به، وهذا متمذهب على مذهب ذلك الإمام فيتبع الإمام، فهو يعني معذور عند نفسه، يقول أنا أتبع إمام، أنا أتبع إمام وإمامي يقول إن هذا سنة. فإذا ما تصل هذه هذا الخطأ هذا في الصلاة إلى أن الواحد يضيع الجماعة وبركة الجماعة وفضل الجماعة وأجر الجماعة لأن الإمام يقنط في الفجر، مع الاستمرار في مناصحة الإمام وإعطاء كتب الموضوع، يعني هذه مع هذه. طيب يقول السؤال امرأة تعيش في كندا وتعمل وعملها ينهى عن لبس الحجاب، ماذا تفعل؟ حاولت أن تبحث عن عمل ولم تجد، وهي تحتاج لكل قرش. يعني هو من يتخلى يجعل له مخرجا، يعني لابد أن يكون، لا أحيانا سبحان الله عندهم للعاطل عن العمل أو الشخص اللي ما يعمل يجعلون له مرتبات. هؤلاء الكفار عندهم تكافل أو عندهم نظام يعني في البطالة لا شك طبعا لما واحد يشتغل يصير دخله أحسن، لكن ليس يضحي بحكم شرعي علشان يشتغل. يعني ترك الحجاب يترتب عليه مفاسد مفاسد مفاسد، ترك الحجاب ما هو قضية سهلة، يعني إنه لو حجاب أحسن دون حجاب يعني لا، حرام حرام وما في بركة كسب يتوصل كسب يتوصل به يعني وظيفة ما تجي إلا بخلع الحجاب، ما فيها بركة. ولا بد الواحد يعني الله لما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، خلاص هذا وعد من الله، يعني إذا اتقت الله وتحجبت يمكن ما يطردوها من العمل، يمكن ما يطردوها، ولو طردوها إذا اتقت الله من جميع الجهات سوف تجد عملا آخر أو ما يغنيها من زوج أو غيره، يعني لازم تنحل. ومن يتخ الله جعل له مخرجا. طيب السؤال، دعاء بالتوفيق والسداد لأني أتقدم لوظيفة وعندي امتحان ومقابلات وليس عندي واسطة إلا الله سبحانه، كفى بالله وكيلا ونعم بالله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ونسأل الله لك ولكم الرزق والتوفيق. طيب طيب هذه أخت سائلة من أمريكا، يقول زوجة she have five children her husband left them all، ترك أولاده الخمسة كلهم without any money، بدون أي مال، no support وأي نوع من أنواع الدعم ما في، 2 years now never came to visit his kids، ومن سنتين لم يأتي لزيارة أولاده. The wife has to do what the wife has to do and how about Islam and Sharia. مصيبة. شوف الحديث لما قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، هذا هو، هذا مثال واضح على الحديث. خمس أولاد وزوجة، يعني إن كانت ما إن كان ما تقوله هذه الأخت هو الواقع مصيبة. تارك زوجة وخمس أولاد، لا مال، ولا مثلا قال له والله أنا تعاقدت لكم مع مثلا مستشفى للعلاج وسجلت الأولاد في مدارس للتعليم، لأنه هناك ما في شيء، يعني كل حركة بفلوس، تدخل مدرسة بفلوس، تدخل مستشفى بفلوس، كل شيء كما هو نصيب الآن في بقية البلدان. لكن يعني تارك الأولاد لا مصروف ولا نفقة، وحتى نفسيا ما يشوفون وجهه أصلا أصلا، سبحان الله. شوف الغرب، الغرب يربي على التحلل الأسري وأن الواحد ما يتحمل المسؤولية، تحرر، مو تحرر الغرب، ما هو تحرر. فممكن يزرع العيش في الغرب، الأفلام الغربية، البيئة الغربية، الحياة الغربية، تخلي الواحد ما يتحمل، ما يبغى مسؤولية. ليش الهم؟ ليش هذا الولد مرض وروح جيب له دواء في نص الليل، ارتفعت سخونة حرارة، هذا يبغى مدرسة، هذا يبغى أكل، هذا يبغى مصروف، هذا يبغى ملابس، ليش؟ الزوجة تطلب أيضا، خلاص بلا وجع رأس، خلاص إيش تبغى؟ شهوة فيه، روح تقضي وطرك معها، حصل كل يوم، كل يوم يلا، بلا مسؤوليات، بلا بيت، بلا هم، كل يوم خذ لك بس جناح العزاب. هو هكذا يربيه، ما في أسرة. وفي إحصائيات أن عدد الذين لا يعيشون في أسر من المتزوجين أكثر من الذين يعيشون في أسر، يعني هو متزوج بس منفصل، متزوج مع وقف التنفيذ، متزوج بس تارك الأولاد كذا، أولاد ما يعيش، يعني ضايعين. إيش تتوقع؟ يطلعوا مجرمين، منحرفين، مرضى نفسانيين، يعني أعاهات نفسية، شيء طبيعي. إيش تتوقع؟ واحد طالع فيه أبوه غير موجود، من يمسك البيت؟ ثم الولد إذا صار عمره مثلا 12-13-14، البنت يبغاله سلطة، هو يعني أمه ما تستطيع تلزم أحيانا بالصلاة أو تلزمها بالحجاب، لازم قوة، يعني أب، دور الأب هنا ما في، خلاص تولى. ف يعني هذا ضابط إسلام أن شريعة الشريعة الشريعة واضح أنها يعني أنها تجعل الإثم على هذا الأب وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى أولاده وإمساك بزمام الأسرة وضبط الأمور، يعني لابد أن يعود لدوره. وإذا ما حصل هذا إنسان مجرم يعني أصر عليها خلاص، يعني يقوم المرأة هذه ممكن تطلب الخلع مركز الإسلامي كذا وتتزوج برجل آخر ممكن يحسن إليها وإلى الأولاد، يعتبرهم أيتام، يعتبرهم أيتام يأخذهم ينفق عليهم. ترى الواحد يعني يأخذ أجر عظيم. هذول اسمهم ضياع، فتح الضاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. إيش يعني ضياعا؟ يعني مثل الأيتام ضايعين من غير أب. فالواحد يمسك ضياع غيره من أبواب الأجر العظيمة، يتابعهم في الصلاة، في الحجاب، يتابعهم في النفقة، في الرعاية، في التربية، في غرس الأخلاق، في الآداب، أمرهم بالمعروف. يعني في خاص مسؤولية الجالة الإسلامية. وهذه من ليش إيش يعني المسلمين يتكافؤون؟ يعني ما هو التكافل بين المسلمين؟ إنه من مثل الحالات هذه جالية إسلامية في مدينة عندهم عائلة شرد أبوهم، راح زوج أرب راح خاص يقوموا بهم من مبدأ التكافل بين المسلمين، يقوموا بهم. وهذه المرأة شاف لها حل، يعني خلع وتزوج برجل آخر. إذا أمكن رفع دعوى قانونية على الأب يجيبه بقوة القانون ولو كان القانون كافرا، لأن المقصود تحقيق المصلحة الشرعية. وإذا المصلحة الشرعية ممكن تتحقق بالشرطة حتى بلاد الكفار فبها ليش لا؟ إذا ما يتحقق الآن النفقة واجبة عليه شرعا، إذا ما أمكن استخراج النفقة منه إلا بالشرطة خلاص جيب الشرطة. إيش الحل طيب؟ ولذلك يعني لابد ينظر في حلها، وعن طريق من المركز الإسلامي، الجالية الإسلامية، وأعيان المسلمين الموجودين كبار قد يكون لها أقارب، يعني لابد أن ينظروا في حل لهذه الوضع. ترجع إلى بلدها، ممكن يعني ترجع إلى بلدها الأصلي، تدرس الاحتمالات. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تردد كثيرا ولمدة 5 سنوات، وبعد كل حدث مهم من أحداث البورصة والعراق وابتلاء ستار أكاديمي وفضائح الجوال وغرق العبارة وأحداث الدنمارك وتصريحات البابا، طيب وأحداث عامة. يعني الأخ جزاه الله خير، هو يقول يعني هو كان خلاصة الكلام مؤازرة والتشجيع في طرق الموضوعات المعاصرة والأحداث ومتابعتها والنظرة الشرعية فيها. فجزاه الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون. وبالحقيقة أن المسلم ينبغي أن لا يغفل عن أمرين: الشرع نفسه، كتاب السنة وما فيها، حتى الأخبار الماضية. يعني مثلا آدم، قصة آدم وتوبة آدم، قصة نوح وولدي آدم وموسى وهو في الصغر وهو في المهد وإصفاء وإبراهيم وقصة إبراهيم، وكل هذه قصص قديمة بس فيها فوائد عظيمة. ويهتم بالشرع أيضا الأحكام، فهم الدين القرآن والسنة ومستجدات الواقع على ضوء الشريعة. هذا الجوال الجيل الثالث ايش مشاكله على ضوء ايش يتوقع ايش كيف نوجه التقنية ايش نفع كيف نفع. هذه احداث من حولنا عظيمة, احداث ضخمة جدا جدا تدور الان في العراق وفي غيره. طيب ايش يعني تستعد لها نفسيا؟ كيف الانسان يعني حث المسلمين على مساعدة اخوانهم؟ فليست يعني اللي نحتاجه هو معرفة القديم والجديد, الأمرين مهم للغاية, وكذلك الأخبار والأحكام. وتم كلمة ربك إيش؟ عدلا وصدقا, عدلا في الأحكام صدقا في الأخبار. فأنت عندك أخبار مثلا نقص عليك من أنباء ما قد سبق, عندك أخبار فيها عبر ناخذها ندرسها, وعندنا أحكام ولا تعلم حلال وحرام, وعندنا مواعظ من الله والحساب والجزاء والجنة والنار, وعندنا أحداث تجري في الواقع الآن لازم نتصرف حيالها. كيف نتصرف حيالها؟ فبعض الناس يمكن يركز على الأحداث الجديدة فقط ويقول خلاص هذه قصة نوح شيء صار من زمان ايش دخل. نقول لا, كيف هذه التجارب الله ما ذكرها لنا في كتابه إلا لأنها مهمة, ويمكن ما تستطيع تواجه الواقع اللي صاير إلا بالماضي, لازم تدرس الاثنين. فلا يغفل يعني هو الواحد عن المسلم, لا يغفل عن متابعة الأحداث المستجدة وما يمكن يعني من خلال الشريعة أن يعمل تعامل معها, وأيضا يدرس دينه وأخبار من قد سبق مما قصه الله عليه. كلا الأمرين في غاية الأهمية. هذا والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد.